بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل أفضل صلواتك وسلم أزكى تحياتك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله والصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الفضلاء، مع الحلقة الرابعة من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية. في هذه الحلقة سأتطرق إن شاء الله تعالى إلى إشارات مهمة تتعلق بالحديث الصحيح الذي كان موضوع الحلقة السابقة. نورد هذه الإشارات لمزيد فائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. الإشارة الأولى: تنقسم الأخبار المنقولة إلينا إلى ثلاثة أقسام. الأول: الحديث، وهو يختص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والثاني: الأثر، وهو يختص بما أضيف إلى من دونه من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم. القسم الثالث: الخبر، وهو يعم الحديث والأثر، ولا يطلق الأثر على المرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا مقيدا، مثل أن يقال: وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما عند الإطلاق فهو ما أضيف إلى الصحابي فمن دونه، مع تنبيه يرحمكم الله على أن هناك خلافا بين أهل هذا الشأن في تعريف الخبر والأثر، فبعضهم جعل الخبر مكان الأثر، والله أعلم بالصواب. الإشارة الثانية: أحوال التلقي ثلاثة. الحالة الأولى: أن يصرح بالسماع منه، والحالة الثانية: أن يثبت لقيه به دون السماع منه. ثالثا: أن يكون معاصرا له ولكن لم يثبت أنه لقيه. فأما إذا ثبت السماع منه فقال: سمعت فلانا أو حدثني فلان، فالاتصال واضح. أما إذا ثبت اللقي دون السماع فقال الراوي: قال فلان كذا وكذا، أو عن فلان كذا وكذا، ولم يقل سمعت أو حدثني، لكن قد ثبتت الملاقاة بينهما، فهنا يكون متصلا أيضا، لأنه ما دام أن الراوي عدل فإنه لا ينسب إلى أحد كلاما إلا ما قد سمعه منه، هذا هو الأصل. وإذا كان معاصرا له لكنه لم يثبت أنه لقيه، لم يثبت الراوي أنه لقي من روى عنه، فهل يحمل الحديث على الاتصال؟ قال البخاري رحمه الله: لا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنه لاقاه. وقال مسلم رحمه الله: بل يحمل هذا الحديث على الاتصال، لأنه ما دام أنه معاصر له ونسب الحديث إليه فالأصل أنه سمعه منه، ولكن قول البخاري أصح، لأنه اشترط اللقي والمعاصرة فكان مقدما على من دونه، ولهذا كان صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، لأن البخاري رحمه الله يشترط الملاقات أما مسلم فلا يشترطها. وذهب بعض العلماء الذين يتشددون في نقل الحديث إلى أنه لا بد من ثبوت السماع، لأنه ربما يلاقيه ولا يسمع منه، وهذا لا شك أنه أقوى، لكننا لو اشترطنا السماع لفاتنا الكثير من السنة الصحيحة، وما لفاتنا الكثير من السنة الصحيحة ولما أدركنا إلا النظر القليل. ما هو أصح كتب السنة وما هو أصح الصحيح؟ اتفق العلماء على أن الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم تعتبر أصح الأحاديث، ومن صيغه متفق عليه، أخرجه الشيخان، أخرجاه في الصحيحين، إلى غير ذلك من الصيغ التي تفيد أن الخبر متفق عليه بين البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. ثم من فرض به البخاري، لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، وهو ثبوت اللقاء بين الراوي ومن روى عنه بخلاف مسلمين الذي اشترط المعاصرة دون الملاقات، فكان شرط البخاري أشد وأقوى، فلذلك قالوا إن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. وأحسن من قال: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. تشاجر قوم في البخاري ومسلم، الضم هنا لضرورة الشعر فقط، يعني أن مسلما في الترتيب وسياق طرق الحديث أحسن من البخاري كما تلاحظون عند قراءتكم للصحيحين حفظكم الله. لكن من حيث الصحة فالبخاري يفوق مسلما، ونحن في هذا الباب تهمنا الصحة أكثر مما يهمنا التنسيق وحسن الصناعة. فمراتب الحديث نعمد إلى نقطة أيضا وهي مهمة. مراتب الحديث سبعة، وهي: ما اتفق عليه البخاري ومسلم، الثاني من فرض، أو الثانية المرتبة الثانية من فرض به البخاري، إمام البخاري متوفى سنة 56 و200 للهجرة، المرتبة الثالثة من فرض به مسلم المتوفى رحمه الله سنة 61 و200، المرتبة الرابعة ما كان على شرطهما، المرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري، المرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم، المرتبة السابعة ما كان على شرط غيرهما. الإشارة الثالثة: هل جميع ما اتفق عليه البخاري ومسلم صحيح؟ بمعنى أننا لا نبحث عن رواته ولا نسأل عن متونه. نقول: أكثر العلماء يقولون إنما فيهما صحيح مفيد للعلم، لأن الأمة تلقتهما بالقبول، والأمة معصومة من الخطأ. وهذا رأي الإمام ابن الصلاح المتوفى سنة 43 و600 للهجرة، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله المتوفى سنة 74 و700 للهجرة: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه. وخالف هذا الرأي الحافظ الدارقطني المتوفى سنة 85 بعد 100 للهجرة، وأبو مسعود الدمشقي المتوفى سنة 401، وأبو علي الغساني الأندلسي المتوفى سنة 98 و400 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهؤلاء الأعلام الثلاث ومعهم أيضا نفر لا بأس به يرون أن ما في الصحيحين لا يمكن التسليم به كله، وإنما لابد من النظر فيه والتعرف أيضا على طرقه، لأن العصمة إنما هي لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. وأما من فرض به أحدهما فإنه صحيح، لكنه ليس كما اتفق عليه، ولهذا انتقد على البخاري بعض الأحاديث، وانتقد على مسلم أكثر. وأجاب الحفاظ عن هذا الانتقاد بوجهين: الوجه الأول أن هذا الانتقاد يعارضه قول البخاري، أي أن المنتقد على البخاري يعارضه قول البخاري، والبخاري إمام حافظ فيكون مقدما على من بعده ممن انتقده. وكما هي العادة أنه إذا تعارض قولان لأهل العلم فإننا نأخذ بالأرجح، فيقولون البخاري إمام حافظ في الحديث، فإذا جاء من بعده وقال هذا الحديث ليس بصحيح والبخاري قد صححه ووضعه في صحيحه والبخاري أحفظ من هذا المنتقد وأعلم منه، فقوله هذا يتعارض مع قول البخاري رحمه الله، وهذا الجواب مجمل. أما الجواب المفصل فهو في الجواب الثاني، وهو أن أهل العلم تصدوا لمن انتقد على البخاري ومسلم وردوا عليه حديثا حديثا، وبهذا يزول الانتقاد على البخاري ومسلم. للتوجيه فقط أرجوكم الاطلاع على الفتح للحافظ ابن حجر رحمه الله، في مقدمته أشار إلى من انتقد على البخاري، فثم تكلم في كل حديث انتقده أهل هذا الشأن كالإمام الدارقطني ومن معه، ثم فصل فيه القول تفصيلا يشفي صدور محب الإمام البخاري، وأيضا يريح عقول المسلمين الذين تلقوا صحيح البخاري بالقبول، رحم الله الجميع. لكنه لا شك أنه قد يقع الوهم من بعض الرواة في البخاري ومسلم، وهذا لا يقدح في نقل البخاري ومسلم له، لأن الوهم لا يكاد يسلم منه أحد، وليس من شرط عدالة الرواة أو ليس من شرط عدالة الراوي ألا يخطئ أبدا، لأن هذا غير موجود، والكمال لله والعصمة لرسوله عليه الصلاة والسلام كما أشرنا سابقا. ومما يؤلمنا في هذا العصر أن بعضا من الجهلة بأبسط العلوم يطلق لسانه طعنا في البخاري رحمه الله، وهذه هي الفضيحة الفاضحة، وهذه أيضا هي المصيبة القاتلة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن التأدب مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام ومع ورثته من أولي العلم والنهى، رحم الله الأولين والآخرين، وغفر الله للمذنبين والمقصرين، ونسأله تعالى أن يتوب علينا وعليكم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بفضل الله تم تسجيل الحلقة الرابعة من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية لمجموعة شرح المتون الصغرى بالمغرب الحبيب أو للمغاربة الأحبة داخل المغرب وخارجه، وكان ذلك يومه 24 من شهر أبريل سنة 2018 للميلاد. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والتشجيع والمتابعة، ورزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله.